אמיראי לעמוד. אני שוב חסר. הכתב אבו דרדה אלא אחי סלמן מן השם ידעו אליה ומתעב אל הארד המקדסה הגע الجواب כאנו וחי סמע قال אמא בעד فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. فأتصور أنك رجل شقي من أشقياء دفن بجانب رسول الله شو استفاد؟ وواحد من أتقى الأتقياء مات بحادثة مثلا طائرة وين دفن؟ في أمريكا في بلاد الكفر ما بيضروا شيء. عرفت كيف؟ فلذلك من انحراف المسلمين في العقيدة هو غفلتهم عن الأسباب الشرعية الحقيقية وإهمالهم لها من جهة وتمسكهم بأسباب خيالية ابتدعوها توهموها وتعربشوا تشبثوا بها وهي لا تفيدهم شيئا اطلاقا. هذا كله قلب لاوضاع الدين. فلهذا اذا كان الشهداء جاء الامر بان يدفنوا في مصارعهم مكان ما مات يلا ادفنوا. فما بالك أنت بعامة المسلمين بيموت في أوروبا ننقلوا بقى وين للمدينة أو لمكة إذا أشيحنا إذا مات الميت فأسرعوا به. في حديث في صحيح البخاري إذا حملتم الميت فأسرعوا به فإما صالحة فخير تقدمونه إليه وإما غير صالحة فشر تضعونه على رقابكم. هذه المعاني المسلمين ما بيلاحظوها. يحطوا الميت عندهم في البيت يمكن يكون هو جهنم حوله. ليه؟ عجلوا فيه يا خير بتقدموا له يا شر تخلصوا منه. ما بيلاحظوا المسلمين هذه المعاني الشرعية أبدا. أرض مقدسة يدفنون يعني. لا يدفنون ما بجوز إلى أن يصير لما تموت يقول ميت ولا قصة كذا. أبدا أبدا ما بيجوز. ما بيجوز. بيجوا مستخفين وكذا وإن شاء الله الله كذا. أنت إذا بدك تعمل خير المعلومات الصحيحة اللي عندك انشرها. النجارين. أيوة. رحمة ربنا أيوة. انشرها ودعو الناس اليها. ولذلك نحن نقول من بدعة الزمان هذا أن المسلمين انقسموا قسمين داعية وغير داعية. ومصيبة المصائب أنه صاروا نساء كمان في منهم داعيات. كل مسلم يجب أن يكون داعية وين ما كان في معمله في مهنته في صنعته في جلسته في لهوته يغتنم فرصة بأمر المعروف ينهى عن المنكر. فأنت نجار بيجي واحد بيقول لك سوي لي هاللعبة لابني تقول له لا هذا ما بيجي مثلا يعني وهكذا بيجيك هذا أبو التوابيب تقول له هذا ما بيجي. الميت الله يرضى عن أبوه الصديق لما مات أو لما حضره الموت قال له ادفنوني بثوب الفلاني يعني القديم فإن الحي أولى بالجديد من الميت لأنه هذا بده يبلى. لولا السنة ما في لزوم أبدا نكفن الميت بثلاث إيش أكفان ليش؟ كله بده يصير ايش؟ رميمة. هو الميت نفسه مع الكفن يصير ايش؟ تراب. ليش نخسر ولو من ليم نشتري ايش؟ جد أكفان كفن مشان ستر عورته بس انت. لكن هيك الرسول سن لنا هذه السنة. ولذلك كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لرأيت مس أسفل الخف دون أعلى، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فإذا نحن نتبع السنة، ما نستعمل من عقلنا أبدا تجاه السنة. عقلنا نستعمله لنفهم النص من الكتاب والسنة، مش ليتحكم بعقلنا على الكتاب والسنة. أولا ما كفن لولا السنة كنا بنقول ليش متكفن؟ ليش ما بنقول بكل جرأة؟ ليش التابوت؟ شو بده يحفظ التابوت؟ راح يحفظ الميت؟ دايم له الميت سوا. هذا ما ايش؟ إضاعة الأموال. ما بالك المسلم اللي بده يلبس خوري بعياد الميلاد وسجرت أنه في علامة تنزيلات. الله أكبر. شو يعمل مسلم؟ أعوذ بالله. عشان يجي الناس يشتروا معي. إيه كلام سمين عنه. السنة سيدي. السنة. السنة من أبوه من وين؟ السنة تعرف الشرطة لموه. إيه. هو من شوارع الشرطة. لما سووا قلبه لما مسلمين وصار. يعني صاروا إيه؟ كل مصارع وفيهم مسلمين. وقبوله على الشارع بابا الميت. وقبوله المصيبة الكبرى بتلاقي المسلمين هو كفيراتهم وحيانهم قالوا صار قليل. سير سلم على بابا الميت قال يعطوه حلو ما حلو. يعني إشي فعلا من الواحد يعني قالوا من جوا قطع على منظر الله مسلمين قال بعلم هذا وهم من الساس غار لازم يعني تنقش نبش لمخوة هذه الشغلة إنه هاي الشغلة صحيح هاي الشغلة أبوي وهم عدم إياه وقطني عندها لازم أوقف ابني أنا كمان عنده سفر شغلة يعني قبل العيد دورنا خمس أيام في الجمعة نحذر من الشغلة عشان الصلاة وذلك لموهم من هذا وخلاف كلهم كان يطلع بالسيارة أنا شو صبيني قال عند الرأس الحكومة. أخ محمد عن خزانات التلفزيون يستووه منه شيء. أذان التلفزيون وفيديو يمكن. نعم. معين خصوصا تسوى الشغلة. كل شيء في كل شيء خذوها قاعدة كل شيء فيها عين على منكر. أنا بقول دعم خزانات من أغنى زوجي. بقول دعم فيها خزانة هي مش عشوه. اما ما دام تفاجئت هي تجور من خلاص هذه بول عرفت فلجه يا زواج ممكن حكى لك ابو احمد اي نعم حكى لي انا الموضوع اي نعم حكى لي